رحمه الله تبارك وتعالى في باب التشديد في هدف مال اليتيم. حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم السبت وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابو داود: ابو الغيث سالم مولى بن مطير. واجتنبوا السبع الموبقات. قال: السبع هنا اذا جاء الكلام لأنه يعينه، إما أنه يكون معروفا في الذهن في ذهن المخاطب، أو أنه يكون معرفا بالكلام فلا يعدوه، ولكن هذا ما قصد فيه حصر الموبقات في السبع، لأن الموبقات ليست سبع. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: هن إلى السبعمائة أقرب من السبع. والواقع أنها ليست محصورة لا في سبع ولا في سبعمائة، كثيرة جدا، تختلف اختلاف الناس. والموبقات معناها المهلكات التي تهلك من وقع فيها، لأن الإباق هو الهلاك. وهذه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالقلوب والنيات والمقاصد تسمى موبقات القلوب، وهي كثيرة جدا، مثل الحسد، مثل العقد، مثل الكبر، خيلة وما أشبه ذلك، أشياء كثيرة جدا. هذه قد مثل يتهاون بها كثير من الناس، وهي في الواقع ليست هينة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: ذرة من كبر. كذلك الحسد، إنه جاء أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وجاء أنه حالق حالقة، أنها ما تحلق الشعر ولكن تحلق الحسنات. أما القسم الثاني فهو ما يقع في الجوارح بالفعل، فعل الإنسان، ومقصود ومعلوم أن كل فعل يسبقه نية وقصد ولا بد. وهذا الذي يتكلم فيه كثير من الذين يعدون الكبائر، يعدون هذه يذكرونها بالعدد. وقد حاول بعض العلماء أن يبرز الكبائر بالعد ويذكر عليها النصوص، كما فعل ابن القيم رحمه الله في كتابه الكبائر، فعله كذلك الذهبي كتابه الكبائر، وغيرهم كذلك ابن الحجر الهيتمي في كتابه الزواجر، وهو أوسع كتاب كتب في هذا فيما نعلم، أوصلها إلى قرابة 400 كبيرة، وهي أكثر من ذلك بكثير. منهم من عدها بدون ذكر الأدلة وبدون التبويب، النحاس في كتابه تنبيه وغيرهم. والمقصود أن كون الكبائر تنقسم إلى الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا أمر لا إشكال فيه، لأنه جاءت النصوص في ذلك، منها هذا: اجتنبوا السبع الموبقات. فلما قيل ما هن عدهن صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالشرك لأنه هو أعظم الذنوب التي تقع في الناس، ولأنه لا يغفر إذا مات الإنسان عليه فإنه ميؤوس منه، فهو من أهل النار قطعا والجنة عليه حرام، ولو كان من أعبد الناس، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق بالأموال، إذا مات مشرك فهو في النار لا يخرج منها أبدا. نسأل الله العافية. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر أن الذنوب بعد الشرك أنها تحت مشيئته، إذا شاء يغفرها غفرها، وأما الشرك فإنه لا يغفره. الثاني هذا قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجعل هذا يلي الشرك، في رواية السحر بعد الشرك السحر، لأن السحر لا ينفك عن الشرك، وذلك أن السحر يكون بواسطة الشياطين، والشيطان لا يأتي إلى الساحر ويخدمه إلا إذا عبده، أطاعه في طاعته التي هي معصية الله جل وعلا، والشيطان لا بد أن يعصي الله ولا يأتي بطاعة الله، فلا بد أن يكون الساحر عابدا للشيطان، يذبح له ويقدم له القرابين وقد يسجد له ويعمل ما يطلب منه، وإلا لا يمكن أتيه بشيء، يكون بواسطته وبواسطة الفعل الذي يفعله مع نفسه الخبيثة التي تتكيف مع قبض الشيطان ومراده، ثم يقع بإذن الله السحر بواسطة العقد أو الأدوية والأشياء التي يضعها للمريض للإنسان الذي يسحره، وهو أنواع شتى، السحر ليس نوعا واحد، أنواع متعددة وكله بواسطة الشياطين، منه ما يكون بالتخييل ومنه ما يكون بالفعل، ويمرض ويقتل ويذهب عقل الإنسان ويجعل المحبوب مبغوضا، مبغضا مبغض محبة، وكل هذا بإذن الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد بين الله جل وعلا أنه كفر، قال تعالى: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بين أن تعلم السحر أنه كفر، كذلك فعله أو كفر، لأنه لا ينفك عن الشرك. ومما يؤسف له أن السحر في هذه الأيام كثر في الناس، وذلك بواسطة من لا يؤمن بالله جل وعلا، ومن كان يأخذ على هذه الأشياء الوافدين من البلاد التي قد ينعدم فيها أثر الإيمان بالله، كانوا يتعلمونه بل يجعلونه حرفة يكتسبون بها، صنعة يكتسبون بها المال، صار سبب انتشاره بذلك كثيرا ما يصاب الإنسان هو وعائلته بذلك، نسأل الله العافية. والمقصود أن هذا من الموبقات السحر، كون الإنسان يفعله ويسحر غيره، كله من الموبقات، هذا وهذا الموبقات. ثم قال ذكر الثالثة أنها قتل النفس بغير حق، وقيد القتل أنه بغير حق لأن القتل بحق مثل القصاص لا يكون فيه إثم، إذا قتل إنسان آخر عمدا ثم اقتص منه وليه ولي المقتول فقتله فإن هذا قصاص بحق، قتل بحق، فليس فيه إثم لأنه مأذول له. فهذا القيد لأجل ذلك، وقتل النفس بغير حق. والمقصود بالنفس نفس المؤمن المسلم، ولهذا جاء تقييد ذلك في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قتل النفس المؤمنة العمد أن فاعله في النار وأنه ليس له توبة، لهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أشد من هذا؟ وعيد عظيم جدا. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تطابق هذا، أن كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الإنسان يموت مشركا أو يلقى الله بدم حرام. هكذا جاء في الحديث الآخر: لا يزال الإنسان في سعة حتى يصيب دم حرام فيقع في الضيق والحرج. لأن وجاء أنه لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على قتل مسلم بلا حق لأكبهم الله في النار. قتل النفس من أعظم الذنوب، ومع ذلك إذا تاب الإنسان وصدق الله بتوبته وبذل نفسه لأن يقام عليه حد صادقا مقبلا على الله نادما، فإنه تقبل توبته. وهذا لا يخرج من قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ذنوب جميعا، فلم يخرج عن ذلك ذنب من الذنوب، كلها مغفورة. واتفق العلماء على أن هذه الآية في التائب الذي يتوب، أما تلك يعني آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فإن هذا في غير التائب الذي يموت بدون توبة، الإنسان الذي يموت بلا توبة وهو مشرك هذا هو الذي لا يغفر له. أما إذا تاب فإنه يكون مغفورا له ومعفوا عنه وتوبته مقبولة. وقد تكاثرت النصوص في ذلك. ومن المعلوم أن الكافر إذا أسلم أن كل ما قبل إسلامه معفو عنه، يكون معفوا عنه. الأمر الرابع قال: أكل مال اليتيم. مال اليتيم موبق، والمقصود بأكله التصرف بإفساده بأي نوع كان، سواء بالأكل أو بالإتلاف أو بالتمول أو بالتفريط وقصدا وعمدا، ولو لم يأكله يعطيه غيره، فكله يدخل فيه. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا أيضا الأمور العظيمة. ثم قال: وأكل الربا. وأيضا أكل الربا من الموبقات، وأكل الربا مثل أكل مال اليتيم، يعني ليس يعني يقصر على مجرد الأكل، بل التمول والتصرف فيه والمعاملة، المعاملة في الربا، كون الإنسان يتعامل بالربا فإنه يكون عليه هذا الوعيد. قد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا يوم القيامة إذا قاموا من قبورهم يقوم أحدهم ويسقط كأنه مجنون، لأنه ويعرف أكلة الربا في الموقف بكبر بطونهم، ما يستطيعون أن يقفوا منها، كلما قام أحدهم سقط على وجهه مثل الذي يصرع. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من أسباب عذاب القبر، إنه أخبر أنه لما جاءه رجلان ملكان وذهب به، أنه يقول: مررنا بنهر فيه رجل يسبح مثل الدم، ماؤه مثل الدم، وعنده رجل عنده حجارة كثيرة، فيسبح ذلك الرجل ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يرجع يسبح وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا، ما هذان؟ قال لي: انطلق. ثم بعد ذلك قال: هذا آكل الربا، هذا شأنه إلى يوم القيامة، يعني يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، فهو من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة. ثم ذكر أيضا الفرار من الزحف، والفرار من الزحف يعني أن المسلم إذا لقي الكفار في القتال فإنه لا يجوز أن يفر من لقائهم، بل يجب أن يقاتلهم ويلاقيهم ويطلب الشهادة، فإن هذا من أفضل الأعمال. ومع ذلك لو تقهقر ورجع فارا فإنه متوعد في عذاب أليم، بل في النار، توعده الله بالنار، لأن هذا يدل على أنه استحب الدنيا على الآخرة، وهذا الموقف يتمناه المؤمنون في مثل هذا الموقف، فيقدم على الشهادة لعلها تحصل لهم، لأن الشهادة هي أفضل ما يمكن أن يصل إليه المؤمن في هذه الدنيا. والأمر السابع: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والمحصنة معناها، معنى المحصنة التي تحفظ فرجها، تحصن نفسها عن الوقوع في الحرام، تمنع نفسها، وليست المحصنة المقصود بها المتزوجة، بل العفيفة، العفيفة عن الحرام، هذا المقصود هنا. ولا يجوز قذف المرأة وإن لم تكن بهذه الصفة، ولكن الغالب أن هذا يكون هو شأنهن، فهذا من أكبر الذنوب أيضا، لأنه بهت وكذب وظلم. القذف سمي قذف كأنه قذف في الحجارة، بل هو أشد من قذف الحجارة، لأنه قذف كلمات خبيثة تخرج من الفم، يقذفها إلى الغافلة، المؤمنة الغافلة. ومعنى القذف أن يرميها بالزنا، يقول إنها زانية، إنها فاجرة، فمن فعل ذلك أقيم عليه الحد، وهو متوعد بأنه وقع في موبق. وقوله الغافلات ما يلزم أن يكون غافلات، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن يكون غافلات، كنا غافلات. والشاهد في الحديث أكل مال اليتيم، أن أكل مال اليتيم من الموبقات، فالذي يتولى مال اليتيم يجب أن يصلحه، يجب أن يقوم عليه بما يصلحه ويجتهد في ذلك ويحترز من أن يقع في ظلمه بأن يأخذ شيئا من ماله يتنوله أو يأكله أو يقي به ماله أو يبذله لغيره. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال إن تسر، فذكر معناه زاد وحقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قوله في هذا الحديث قال تسع، هذا دليل على أن العدد غير مقصود، العدد السابق غير مقصود لقوله السبع الموبقات، وإنما نص على هذه السبع لما فيهن من التميز عن غيرهن من كبائر الذنوب. وفي هذه الرواية زاد كبيرتين وهما حقوق الوالدين، وقال الوالدين المسلمين، ذلك لأن الكفار حقوق الكافر أقل من الكفر ذنب، والكافر وإن كان حقوقه يترتب عليه عقاب على القول الصحيح من أقوال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في الكفار هل يعاقبون على مخالفة الشرائع ارتكاب الذنوب أو أن عقابهم يكفي على الكفر وليس بعد الكفر ذنب، فكل ذنب بعد الكفر أصغر من الكفر. الصواب هو القول الأول أنهم يعاقبون على المخالفة وعلى الوقوع في المعاصي ويكون ذلك زيادة عقاب لهم، ولهذا ذكر الله جل وعلا في سياق سبب تعذيبهم قوله تعالى حينما يسألهم المؤمنون وهم في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ذكروا أنهم لم يصلوا ولم يزكوا، لم يعملوا الأعمال التي هي من فروع الشرع ومن الأمور التي هي شرائع فعوقبوا عليها. فإذا مثل عق والده وإن كان كافر فهو يزاد في عذابه على عذاب الكفر، يزاد في عذابه، ولكن هنا قيده بالمسلمين الوالدين المسلمين، والعقوق مأخوذ من القطع، عقه إذا قطع فإنه يقطع صلته ونفعه وبره عن والده، فإذا قطع ذلك ولو نسبي أمر نسبي. الله جل وعلا حرم ذلك شد التحريم وأكد حق الوالدين وقرنه بحقه، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كثيرا ما يأتي هكذا مطلق وبالوالدين إحسانا، فليشمل جميع الإحسان من الفعل والقول، كل ما يمكن أن يكون إحسان يدخل فيه. يعني هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبذل قصارى ما يستطيع من الإحسان، كل ما يستطيع أن يبذله لوالديه الإحسان يفعل، وخلاف ذلك العقوق. والعقوق من العقوبات من الذنوب التي يعجل تعجل عقوبتها غالبا. ومن جزاء العقوق أن تعق الأبناء. ولهذا الناس يعرفون هذا، إذا كان الإنسان عاقا فلا بد أن يأتيه ولد يعقه مثل ما عقه أكثر. قد جاء أن ثابت البناني رضي الله عنه وجد رجلا يضرب أباه في البصرة، استعظم هذا وأراد أن يعاقبه، فرفع الوالد المضروب ورفع رأسه إليه وقال دع، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان، يعني عقاب عاجل وبالفعل، يعني مثل ما فعل فعل به. لهذا جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هكذا الجزاء من جنس العمل. وما عند الله أعظم، الذي عند الله أعظم. ولهذا في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، نسأل الله العافية. فعقوق الوالدين من أعظم الكبائر. وأما الإلحاد في الحرم فمعناه المعصية فيه، يدخل فيه كل معصية. إذا عصى الإنسان في الحرم فإن معصيته فيه أعظم من معصيته في غير الحرم. لهذا يقول جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جعل ذلك مرتب على الإرادة، مجرد الإرادة قبل الفعل. من أراد فقط ولم يفعل فإن الله يذيقه من العذاب الأليم. هذا لشدة حرمته. والمقصود بالحرم حرم مكة، ولهذا قال قبلتكم أحياء وأموات، يعني الذي تستقبلونه في صلاتكم هذا القبلة، تستقبل بالصلاة. أما أموات الميت إذا مات يجعل وجهه مستقبل القبلة، وهذا من الواجبات، يجب أن يستقبل بوجهه القبلة، فلو جعل على ظهره أو منصرفا عن القبلة وجب نبشه وجعله مستقبل القبلة، يجب إذا عرف ذلك أن ينبش يحفر مرة أخرى ويجعل إلى القبلة، ولا يجوز أن يترك لمن علم ذلك. فهي القبلة للمسلمين في حالة الحياة وفي حالة الموت. نعم. قال باب ما جاء في الدليل، في الدليل على أن الكفن من جميع المال. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإفجر. مصعب بن عمير رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام وسبقوا إلى الهجرة وسبقوا إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، فدخل في دعوته الإسلام أمم كثيرة، وأكثر أهل المدينة أسلموا على يديه قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذلك. وقتل يوم أحد شهيدا، لهذا جاء عن بعض الصحابة أنه يقول من الذين ذهبوا ولم يأكلون من أجرهم شيء مصعب بن عمير، وكان ذا مال وكان ذا غنى والديه أغنياء، ولكنه لما أسلم فارق الدنيا وفارق والديه وفارق بلده، فرضي أن يذهب بنفسه فقط إلى الله جل وعلا وإلى رسوله. فلما قتل رادوا دفنه، رادوا تكفينه، ما وجدوا إلا نمرة له، والنمرة هي الثوب الذي يضعه على كتفيه، وكان قصيرا، إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه من الإذخر، الشجر شجر الإذخر، وضعوا على رجليه شجر يكون كفنه من شجر، ودفنوه على ذلك، ولم يكن له من المال غير هذه النمرة. فدل هذا على أن الكفن يقدم على الورثة، يؤخذ من رأس المال، ومثل الكفن تجهيزه إذا احتاج إلى أجرة مثل تغسيله غسله وما أشبه ذلك، فإنه يكون من رأس المال، من ماله قبل القسمة، قبل ذهب الحقوق. وكذلك الدين أيضا يكون من رأس المال، الحقوق المتعلقة بالتركة سيأتي الكلام عليها. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، إنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. إذا وهب الإنسان لقريبه هبة، سواء والده أو ابنه أو أخيه أو ما أشبه ذلك، فتوفي القريب وصارت في تركته فورثها، فإنها تصبح من ماله، ولا يكون هذا من الرجوع في الصدقة، لأنها رجعت له ملكا ملكه الله إياها. فهذه المرأة وهبت لوالدتها وليدة، يعني أمة خادمة تخدمها مملوكة تملكها، فوهبتها لأمها لتخدمها أو تتصرف فيها، ثم توفيت الوالدة فورثتها البنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون هذا من الرجوع في الصدقة، لأنه جاء في الحديث: ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، يعني يأكل قيئه، وهذا مستقذر ومستخبث ومحرم. فلهذا قال العلماء: الرجوع في الهبة حرام لا يجوز، ومثله الرجوع في الصدقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقع أجرك على الله ورجعت عليك بالإرث، يعني صارت ملكا لها مرة أخرى بالإرث، هذا من تمليك الله جل وعلا له. ومعنى وقع أجرك على الله يعني أن الهبة والصدقة التي تصدقت بها قد قبلها الله جل وعلا ويثيبك الله جل وعلا عليها. وأما رجوعها إليك فلا ينقص من أجرك شيء، إنها ترجع وأجرها كامل. ثم سألته أنها ماتت عليها صوم، فأيجزي عنها أن أصوم أو أقضي يقضي عنها؟ شك من الراوي، هل قالت يجزي أو قالت يقضي؟ وكله سواء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، دل على أن الميت إذا مات عليه صوم فصام عنه وليه أنه يجزي عنه. واختلف الأئمة في هذا، فمنهم من قال بمقتضى هذا النص، ومنهم من قال إن هذا يخص صوم النذر، لما جاء في بعض الروايات أنها قالت عليها صوم نذر فخصه بصوم النذر فقط. وقال إذا كان عليها صوم نذر، قد نذرت صوم، فإنه يجزئ أن يصوم وليه عنه. أما الفرائض مثلا البدنية فإنه لا أحد ينوب عن أحد فيها، لا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يصوم عن أحد، إلا ما جاء فيه النص كالحج مثلا. أما الأعمال المالية فإنها واضحة، مثل الصدقة جاءت فيها النصوص. وهذا هو قول الإمام أحمد وأصحابه، أن الصوم إذا كان نفلا، إذا كان نذرا، صح أن يصوم عنه وليه أو قريبه. أما إذا لم يكن نذر كان واجب، فإنه يطعم عنه فقط، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، كما قال الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى وفي الآية الأخرى فيطعم مسكين. ويقول هذا ما نسخ، لأن الآية أول ما نزلت كانوا بالخيار، من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار حتم على شهد، يعني في الحضر، يعني هل الشهر وهو حاضر في البلد ليس مسافرا، صار حتم عليه من يصومه. وبقي الأول للمرضى والكبير، الرجل المريض والكبير إذا لم يستطع القضاء فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا بدل الصوم، ويكفي هذا. وأما الحج، إنها سألته أيضا أن عليها الحج لم تحج، فأمرها أن تحج، وأن هذا يقضي عنها أو يجزي عنها. وهذا نص في أن الإنسان إذا حج عن غيره أن النيابة تقع عنه في ذلك، وأنه يسقط عنه الواجب بذلك. قال: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يحبس أصل المال، يعني يمنع من البيع والشراء والهبة والإرث وغيرها، ومنفعته تكون صدقة. فهذا هو الوقف. والعلماء اختلفوا في ذلك، هل يصح الوقف في كل شيء أو لا يصح إلا في العقارات والأشياء التي لا تكون منقولة؟ أما المنقولات والمستبدلات فإنهم يقولون لا يصح وقفها، وإنما يصح وقف العقار فقط، مثل البيت، مثل النخل، مثل الأرض وما أشبه ذلك. أما أموال أخرى مثل سيارة، مثل دابة، مثل فلوس وما أشبه ذلك، فهذا يقول لا تصح وقفه، لأن هذا يستبدل ويهلك بسرعة، وإنما الوقف للشيء الذي يبقى ولو على الغالب. منهم من قال الوقف يصح بكل شيء، إذا وقف الإنسان مالا ينتفع به فله أجر ذلك، أجره ما دام ينتفع به، وما المانع من كونه يوقف ولو غير منقول، ولو كان منقولا أو كان مستهلكا، ما في مانع، لأن المقصود النفع. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد قال حدثنا بشرط المفضل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صبت أرضا لم أصب مالا قط فسعني منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يؤخذ ولا يؤخذ للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها من يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن ابن عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا. والوقف يفارق الوصية بأن الوقف هو تحديث المال في الصحة في الحياة، حياة الإنسان ما دام صحيحا، وهذا لا خلاف به بين العلماء، وهذا هو الأصل فيه. مثل الحديث الأصل في مشروعيته، ويجوز الإنسان في مثل هذه الحالة أن يوقف ما شاء من ماله، ليس يعني ليس محصورا في الثلث فقط، ولو أوقف ماله كله في هذه الحالة لكان صحيح ونافع، يعني وقفا ممضى ومنجزا وليس معلقا بموته وعلى ورثته. ويفارق الوصية لأن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد موته، أما هذا فهو الخروج من ماله لله في حياته، يجعله لله جل وعلا، وسواء خرج من ماله كله أو بعضه فإنه جائز. وعمر رضي الله عنه لما أصاب مالا يقول هو أنفس مال أصبته، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه اشترى 100 سهم ب100 رأس من الماشية، فرأى أنه غنم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع به، فأشار عليه بأن يحبس أصله ويتصدق بثمره، فهذا هو الوقف. ومعنى التحبيس أن يمنع من التصرف فيه، يمتنع صاحبه أن يتصرف فيه لأنه يخرج منه لله جل وعلا، فلا يتصرف فيه في شيء، ويجعل ثمره صدقة تصدق به. ثم هذا فيه دليل على أن الوقف يكون على حسب اشتراط الواقف، يعني مصرف الوقف يكون على حسب اشتراط الواقف، إذا شرط أنه يصرف في كذا وكذا ينفذ ما قاله. ولهذا عين المصرف وقال المساكين وابن السبيل وذوي القربى، والمقصود بذوي القربى أقرباء أقرب عمر من الفقراء، وكذلك الضيف، وكذلك المسافر الذي يحتاج، وكذلك سيأتي أنه أيضا ذكر عتق الرقاب، يعني أنه يشترى الثمر رقاب فتعتق، فيكون على حسب الشروط التي يشرطها، وكذلك في من يلي، يعني الناظر الذي ينظر فيه في مصالحه، إذا عينه يتعين يكون على حسب ما عين. وقوله لا جناح على من وليه أن يأكل ويتصدق غير متأثل بمال، يعني أنه لا يأخذ شيئا منه يتمول، أما كونه يأكل بنفسه أو يعطي غيره ليأكل فلا بأس بذلك، هذا أيضا يدل على أنه إذا لم يشرط له ذلك أنه لا يحق له شيء من هذا، وإنه إذا قيل له ذلك فإنه لا بأس، فيكون المرجع في هذا ما قاله الواقف، إذا قال الواقف شيئا يصنع به لأنه صدقته وهو الذي يعين مصرفها. والمقصود أن الوقف يكون في البر، في أعمال البر، ويرجى به الأجر من الله جل وعلا، فعلى هذا ينبغي أن يتحرى الأوجه التي يكون ثوابها أكثر فيجتهد في ذلك ويوصي بهذا، هذا هو الأصل فيه. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المكري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في سنه فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإنشاها ولي سمجل اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب المعلقين وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث إن حدث به حدث إن ثوبا وصرمة من الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم في الوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وللتوبة ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. هذا هو ما مضى، ولكن هذا فيه أمور حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الكتابة كتابة معيقيب، معيقيب هذا كاتب عمر رضي الله عنه في خلافته، وبدليل قوله هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين، هذا كان في خلافته، والسابق أنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في المال، فكأن هذا شيء آخر غير السابق، فيجمع بين هذا وما سبق، لأن عمر رضي الله عنه لما أصاب المال استشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع به، فأشار عليه بوقفه وأنه وليه بنفسه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صار خليفة، ثم بعد ذلك كتب الوصية وكتبها معيقيب وأشهد عليها، وتكون الكتابة وقعت بعد ذلك والوصية به، وأما توقيفه فسبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا ما سبق من الأمور التي يدل عليها هذا النص. وبالإضافة إلى ما سبق نقول إنه إذا كان الإنسان عنده مال ينبغي أن يستشير ذوي الرأي من أهل العلم، لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بما هو المصلحة والمنفعة له. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشير إلا بما هو الحق والأنفع. فإذا أراد الإنسان أن يوقف شيء يستشير، ينبغي له أن يستشير مثل ما استشار أمير المؤمنين، لأن الأمور تختلف، ليست الأمور في كل الأزمان على نمط واحد. ربما يكون في بعض البلاد أو في بعض الأوقات لا ينفع الوقف، قد يذهب ويؤكل كله الظلمة. وإن كان الإنسان له نيته ولكن يحرم الأجر الذي يخرج منه وينتج منه. هذا فيه أيضا مشروعية الكتابة والتوثيقة في الوقف، كونه يكتب ويوثق ويشهد حتى يرجع إلى ذلك. وفيه أنه يعين الناظر الذي ينظر فيه، يعينه، فإذا عينه تعين، وإذا لم يعينه يجب على ولي الأمر أن يعين من يقوم عليه مثل القاضي ونحوه، يقوم عليه بما هو أصلح في ذلك. قال باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المهذب قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن وراه عن نبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو قل من ثلاثة أشياء: من صدقة علم ينتفع به من بعده، صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وهذا معناه أن العمل يجري له بعد موته في هذا. أما العلم فيقصد به إذا كان يعلم الناس علما ينتفعون بعلمه فإنه يبقى له أجره، أو مثلا يكتب الكتب يؤلف المؤلفات فينتفع بها بعده. ومن المعلوم أن هذا مشروط بالنية الصالحة، أن يكون مقصوده وجه الله. أما إذا كان يقصد بالتعليم أمور أخرى، إما رفعة نفسه ولفت الأنظار إليه بأنه عالم أو بأنه يحسن يتكلم أو بأنه فقيه ويعرف وكذا وكذا، يعني حظ نفسه، فليس له إلا هذا الذي يقال فقط، وهو عند الله ليس له من خلاق في الآخرة، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم عالم يعلم الناس العلم، والآخر متصدق، والآخر مجاهد، وهذه من أفضل الأعمال. ومع ذلك هؤلاء أول من تسعر بهم النار، فيؤتى بالعالم فيقرر بنعم الله ويقر بها، يقول ربه جل وعلا: ماذا عملت بما علمت؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. يقول الله جل وعلا: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ويقول جل وعلا له: ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل، يعني قد أخذت أجرك بقول الناس. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، هذا أول ما يلقى في النار قبل الكفار، نسأل الله العافية. فالثاني الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي الوقف، جارية على حسب الحال، وإلا لا بد أن تنتهي وتنقطع، ولكن يعني نسبيا تجري له نسبيا، قد تطول وقد تقصر إذا وفق وفق الله جل وعلا وصار من يتولاها يصلحها وكذلك الذي بعده، فقد تطول وإلا قد تهمل ثم تنتهي وتفنى وتنقطع. يعني الجريان نسبي، والولد الصالح كذلك، ولد صالح يدعو له، وهذه في الواقع من عمل الإنسان وليست خارجة من عمله، هي من عمله، فالعلم الذي ينتفع به من عمله، لأن الإنسان إذا عمل عملا كالتعليم أو الدعوة فإن له أجر من عمل بذلك من غير أن ينقص من أعمالهم شيء، ويبقى أجره ما دام ينتفع من ذلك الشيء. والولد كذلك من عمل الإنسان، لأنه هو السبب في وجوده والسبب في صلاحه، وإن كان الصلاح بيد الله جل وعلا. فعلى هذا يجب على الإنسان يجتهد في إصلاح ابنه لعل الله ينفعه بدعوته. ولد صالح، قال صالح لأن الصلاح هو مظنة الإجابة، إجابة الدعوة، ومع ذلك ينقطع عمله. وسيأتي الكلام على كون الإنسان ينتفع بعمل غيره أو لا. نعم. قال: باب ما جاء في من مات عن غيره، عن غير وصية يتصدق عنه. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت معها. إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. هذا فيه دليل على أن الصدقة عن الميت تنفعه. فقولها: إن أمي افتلتت نفسها، يعني أنها ماتت فجأة، ماتت بغتة، ولو تكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، صدق. معنى ذلك أن الصدقة عنها أنها تنفعه، وهذا دليل على أن الصدقة عن الميت أنها تنفعه إذا كانت مقبولة، إذا قبلها الله جل وعلا نفعته، يعني ثوابها يكون للميت. ومعلوم أن هذه الصدقة من عمل غيره، فهل يكون هذا معارضا لقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ وهذه نص بأن الإنسان ليس له إلا سعي، ولهذا قال كثير من العلماء: ينبغي أن تقصر الأعمال التي تجعل للأموات على ما جاءت النصوص به فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، مثل كون الإنسان يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم اجعل ثوابهما لوالدي أو لفلان أو فلان، وكونه يقرأ القرآن. قال السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقسم الرجل على أبنائه ما يستحقونه من ذلك، وما هي الشروط التي يلتزمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يقسم الإنسان ماله على ورثته؟ لا داعي لقسم على الورثة، بل يرضى بقسمة الله جل وعلا، وكونه يقسمها على الفروض معينة قد يكون فيه أيضا خطأ، لأنه قد يستحدث مال جديد له يتبين شيء من غير ما قسمه. فالقسمة لا فائدة فيها إذا كان يقسمها على المواريث، لا فائدة في ذلك. لأنها سوف تقسم عليه بعد موته، فلا يدخل في هذا الشيء لئلا يزل في شيء فيترتب عليه إثم. ولو قسمها مثلا عند موته على نفس الفرائض، زعل نفس ما قسم الله جل وعلا، لكن هذا جائز ما في شيء، ولكن ما فائدته؟ ما في فائدة. تقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يخرج الإنسان من المبلغ الذي نذره لفعل الخير أن يخرج منه لسداد دين أمه المتوفية أو يتصدق بها على أخيه الذي يريد الزواج؟ شو المال الذي نذره؟ نذره لفعل الخير، يعني نذر مالا لأعمال البر، فكان نذر مالا لأعمال البر فهذا من أفضل البر، كونه يقضي دين أمه وكونه يعطي أقاربه المحتاجين بالزواج وغيره، فهذا من أفضل أعمال البر، فيفعل ذلك لا بأس، هذا أولى من أن يعطيه غير ذوي القرابة، فإن الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة، يعني يكون له أكثر من أجر ما لو تصدق على البعيد. فضيلة الشيخ، هل ترك الجهاد إذا أصبح فرض عين على المسلمين يعتبر من التولي يوم الزحف؟ لا، يعتبر من ترك أمر الله جل وعلا، فهو إذا كان فريضة فقد ترك فرضا واجبا عليه، فيستحق بذلك اللوم من الله، عقاب من الله. أما الفرار من الزحف فهو إذا تقابل الصفان، إذا تقابل صف المؤمنين وصف الكافرين، الفرار في هذه الحالة، ولهذا قال من الزحف، والزحف هو كون الجمعين يزحف واحدهما إلى الآخر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إنني لم أرى والدي منذ 8 سنوات، وذلك لظروف لم أستطع قرارا، ولكن يكون بيننا اتصال بذاتك وغير ذلك، وأغسل لهم كل ما يحتاجون، هل لي إثم على ذلك؟ هل علي إثم في ذلك؟ إذا كان الوالدان لا يحتاجان إليك ولا يطلبان حضورك فليس عليك في ذلك إثم، ولا سيما مع الصلة والكلام فليس في هذا إثم، لأن هذا برضاهما. فضيلة الشيخ، ألا يدخل في الإلحاد في الحرم حرم المدينة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها؟ الحديث ما يدخل فيه، لأن الحديث عين، قال وللحاد في الحرم قبلتكم أحياء وأموات، فهذا حرم مكة فقط وليس حرم المدينة، وليس معنى ذلك أن حرم المدينة أنه كغيره من البلاد، بل جاء له ميزة كما في الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، لا يقتل خلاها، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا أمر عظيم جدا، أن إحداث الحدث أو إيواء المحدث أو المحدث واسع، يدخل فيه المعاصي ويدخل فيه الرضا بها، ويدخل فيها حماية العاصي عن كونه يقام عليه الحد، أو مثلا يمنع مما هو فيه، فيكون مثل الفاعل، المؤوي مثل المحدث. والمقصود أن الذي في الحديث الذي مر معنا هو حرم مكة فقط. يقول أيهما أفضل، وقف المال كله أن تركه لورثته حتى لا يكون عالم؟ قد مر الجواب على هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص لما قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني لو تصدقت بأقل من الثلث لكان أحسن، ولكن يجوز أن تصدق بالثلث. ثم قال له إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة تكففون الناس، فكونه يترك المال لورثته المحتاجين أفضل من كونه يتصدق به. ولا بد من النية في هذا، لا بد أن يقدم النية، كنيته يعني إغنى أولاده ومن تحت يده عن الحاجة إلى الناس، أن يتطلعون إلى ما في أيدي الناس، يكون بذلك حصل على الخير الأجر بكسبه وتوريثه أولاده. فضيلة الشيخ، هل يجوز للواقف أن يرجع في وقفه؟ وهل يجوز للناظر أن يأخذ من الوقف بالمعروف إذا لم يذكر الواقف ذلك؟ إذا وقف الوقف لله لا يجوز أن يرجعه، يجب أن يمضيه ولا يجوز له الرجوع فيه، خلاف الهبة التي تكون يهبها لولده وما أشبه ذلك، فهذه ومعروف أنه الهبة للولد يجب أن تكون على التساوي، لا يجوز أن يهب لواحد والبقية ما يهب لهم شيء، مثل هذا يجوز الرجوع للوالد فيه. أما الوقف فإنه صدقة، والصدقة ما يرجع فيها، ولهذا لما تصدق عمر رضي الله عنه بفرس في سبيل الله فالذي تصدق به عليه كأنه لم يهتم به فأضاعه، فوجده يباع في السوق برخص، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أظنه يبيعه برخص، أأشتريه؟ قال لا تأخذه، وإن أعطاك إياه بدرهم، بدرهم يعني أنت خرجت منه لله فلا تتبعه نفسك، دع. فإذا خرج الإنسان من شيء تصدق بشيء لله وقف لا يجوز رجوعه به. الناظر على حسب الشرط، شرط إذا كان قيل له تأكل وتنتفع يأكل وينتفع منه، إلا إذا دخل في الذين جعل الوقف عليهم فإنه يكون من ضمنهم. يقول السائل، هناك من يقول أنه لا توجد صلاة تسمى تحية المسجد، فما قولكم؟ هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل مرة كان يخطب الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، واستماع الخطبة واجب، ومع ذلك إذا دخل الإنسان والإمام يخطب صلي ركعتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ينكر هذا يعلم أنه أنكر سنة، فإن صر على ذلك فقد ارتكب جرما، بد أنه ولا يجوز الإنسان يقدم على إنكار شيء وهو لا يدري، لا يعرف، يقول لا أدري، إذا كان لا يدري يقول لا أدري، إنكار هنا ليس سهلا، قد يجر الإنسان إلى الكفر، نسأل الله العافية، لأنكر شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ثم أصر على إنكاره قد يكون كفرا. هل وردت أحاديث صحيحة في هذه الأذكار أنها بعد صلاة المغرب والفجر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره 10 مرات. اللهم إني أسألك الجنة وأجرني من النار 7 مرات. وردت في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أن من قال هذه 10 مرات وقال ربي أجرني من النار 7 مرات أن الله يجيره من النار، وأنه يكون مثل من من أعتق 7 رقاب من ولد إسماعيل أو قال 10 رقاب، هذه وردت في الحديث وينبغي الإنسان أن لا يخل فيها، لا يخل بها. وقد جاء أنه يقولها وهو ثاني الرجلين، يعني قبل أن يقوم من مقامه في الصلاة وقبل أن يمد رجليه.